القاهرة تقدم نساء شهيرات نساء شهيرات برنامج يخرجه شوقي عمران. أنطونيو كليوباترا، أترى القمر؟ إنه رائع الليلة، انظر كيف يتألق في السماء. بل أنت الليلة أكثر تألقا منه. لا لا لا لا لا تجامل. أنا لا أجامل يا حبيبتي، فأنت في عيني أجمل ما في الوجود. كليوباترا، أي حلم من لياليك الحسان طاف بالموج فغنى وتغنى الشاطئان، وهفى كل فؤاد وشدى كل لسان، هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان، هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان. أنطونيو، أتحبني؟ كليوباترا، هذا سؤال لا تجيب عليه الكلمات. لا لا، قل لي. ماذا أقول؟ لقد بعت روما، بلدي، موطني، وجئت هنا لأبقى معك. تركت المجد والحرب وساحات القتال وبقيت معك. هجرت أولادي، بيتي، زوجتي، وعشت معك. فكيف أجيب عن سؤالك بالكلمات الهزيلة؟ أنطونيو، لا بد أن تجيب. بل لتجيبي أنت، أتحبين أنطونيو؟ أتحبين أنطونيو؟ كان السؤال بسيطا، لكن إجابته كانت مستحيلة، والسبب تعرفه كليوباترا، لكنها تحتفظ به لنفسها. أنا لا أستطيع أن أحب، فالوقت لا يسمح بالطرف. مصر الآن إمبراطورية عجوز في طريقها للسقوط، وروما فتاة فتية يتألق نجمها يوما بعد يوم، وعلي لكي أبقى، كي يبقى لي العرش، الملك، الدولة، أن أركل الصعاب وأحقق المحال. وما هو المحال سيدتي؟ أن أخضع لي من يفكر في إخضاعي. كيف؟ إن لي أسلحتي، فأنا امرأة، امرأة جميلة، أجيد الحديث، أجيد الدلال، أجيد أيضا ترويض الرجال. لكن قواعد التاريخ تقول. لتسقط كل قواعد التاريخ، وليكتب المؤرخون من بعدي أن كليوباترا أثبتت أن التاريخ لا يخضع للقواعد بل للأفراد. أي أفراد؟ الأفراد الذين يملكون مواهب كليوباترا فقط. كليوباترا، يا ابنة النهر الذي غناه أرباب الخيال وتمنت فيه لو تسبح أرباب الجمال، موجه الشادي عشيق النور معبود الظلال، لم يزل يروي وتصغي للروايات الدهور. كليوباترا، ما العمل؟ فيما يا حبيبي؟ لقد حشدت روما جيش هذه الضيوف. ومن يقوده؟ ومن سواه؟ غريم اللدود أوكتافيوس قيصر. وماذا ستفعل؟ ليس أمامنا إلا واحد. ما هو؟ الحرب. الحرب؟ كانت كليوباترا تعرف ماذا تفعل روما، وكانت تعرف كيف تخفي ما تضمره. مالي أنا وللحرب؟ فلتتقابل جيوش روما معا حتى تفنى وتذهب للجحيم، لكن أنا لن أحارب. عفوا سيدتي، لكن الحرب دوما منتصر ومهزوم. أعرف. فإذا انتصر أنطونيو لن أخسر شيئا، فهو كالخاتم في يدي. وإذا كان النصر من نصيب غريمه، من؟ أوكتافيوس؟ فلينتصر ما شاء له الله من انتصارات، فلن يستعصي علي. أواثقة أنت؟ لقد روضت من قبل من هو أعصى منه، روضت يوليوس قيصر نفسه حتى صنع لي تمثالا في روما نفسها وجعلني في أعلى المنازل، وروضت أنطونيو إلى حد أن أصبحت كل شيء في حياته. هل نسيت من أنا؟ إنني كليوباترا. نحن في العام 30 قبل الميلاد في الإسكندرية. المعركة البحرية بين أنطونيو وأوكتافيوس على أشدها. من بين أسطول أنطونيو تنسحب فجأة سفن كليوباترا. يا لله، هذه خيانة. لكن ما هذا؟ سفن أنطونيو أيضا تنسحب وراءها. يا للعار، إنها الهزيمة الساحقة. كيف؟ كيف هذا يا مولاتي؟ تتركين أنطونيو في المعركة وتفرين؟ هذا ما حدث. وكيف تواجهينه بعد ذلك؟ ليست هذه هي المشكلة. ما هي المشكلة إذن؟ هي كيف نتعامل مع المنتصر الجديد. وأنطونيو؟ لقد أرسلت له من يخبره بموتي، وأنا أعلم ماذا سيفعل حين يصله هذا النبأ. ماتت كليوباترا، ماتت. وأي حياة بعدها؟ حبة عين الغالية، موجة قلب الحبيبة. إيهن يا سيف العزيز لتضع حدا لحياتي إذن، فما عادت الحياة تستحق أن تعاش. حمل الجند أنطونيو وهو يحتضر إلى حيث الحبيبة، وهناك تحت ناظريها مات العاشق الولهان. لكن الحكاية لم تنتهي بعد. ما لك يا سيدتي؟ لقد أخطأت الحساب يا شيرميون هذه المرة. كيف؟ إن أوكتافيوس ليس سهلا كما كنت أظن. إنه يريد إذلالي، يريد أن يحملني إلى روما سبية كدليل على انتصاره. وبعد يا سيدتي؟ لن أعطيه الفرصة ليفعل ما يريد. لقد أعددت عدتي. ماذا ستفعلين؟ سأقتل نفسي. إنه ذنب أنطونيو، ذنب أنطونيو. إلي بهذه السلة. كانت السلة مملوءة بالتين، تحته كانت ترقد حية، في أنياب الحية كان السم الزعاف. الموت. كل شيء له نهاية. إنني في سبيلي إلى الموت، فلتدفنوني بجوار أنطونيو محبي المخلص وعاشقي العظيم. أيها الذاهب، قد آن عن الدنيا ذهوبي، عن قريب ينطوي القبر علينا، عن قريب كللوه بالرياحين وبالغار الرطيب. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة محمد السيد عيد. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.